الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونثني عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان الذين يستمعون إلينا، اليوم الثالث من شهر ربيع أول سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، وهذا تعليق أو تعقيب بعد الدرس السادس من دروس دورة علم القضاء الشرعي. وإن شاء الله اليوم لن نتلقى أسئلة ولن نجيب أسئلة حول موضوع القضاء الشرعي، ولكن سنرجئ هذه الأسئلة إن شاء الله إلى السبت القادم. بالنسبة لليوم، نظرا لأحداث الجسام والفتنة العمياء التي حلت بالشام الآن وما يحدث من قتال بين المجاهدين، فإن شاء الله سأقوم بالتعليق بقدر الاستطاعة حول هذه الأحداث من وجهة نظري الشخصية. وسيكون انطلاقي في هذا الموضوع من منطلق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولننتبه جميعا في هذا الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. انظروا الحديث الآخر من المنطلق الآخر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طلحة ابن سهل الأنصاري، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله وأبو طلحة الاثنين اللذان روايا هذا الحديث، يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح. فمن منطلق هذين الحديثين، حديث زوى الله لي الأرض وحديث من يخذل مؤمنا، فهذا هو الذي سننطلق منه إن شاء الله. ما يحدث هو تصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن رسول الله أمرنا بذلك، هي أخبار أنها ستحدث وللأسف، وكأن هذه الأخبار يعني لا تفعلوها لا تقوموا بها، ولكنهم للأسف الشديد يفعلونها. يعني رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الذي يحدث بين أبناء هذه الأمة. المشكلة أن كل من ينتسب للأمة، أصلا ممكن واحد مرتد ينتسب للأمة وهو يعتبر منها، ولكن من الأمة لكنه ارتد. حتى اليهود والنصارى من أمتي، هم يعتبروا من الأمة لأن هذه هي الأمة المهيمنة، ها، ولكن هؤلاء محسوبون على الأمة وليسوا منها من ناحية الشرع، إن هذا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحق، مين قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن هو ممكن يكون مني ولكن ليس مني من الناحية الشرعية. فالذي يحدث المصيبة هنا ليست، إحنا نتكلم عن مجموعة من المرتدين ولا مجموعة من طوائف البدع والردة والخيانة أو من طوائف الأخرى يهود ونصارى وغيرها الذين يتربصون بالأمة. المشكلة الآن التي تحدث في العراق والشام هي مشكلة بين المجاهدين، بين مجاهدين، وهؤلاء جميعا يقولون ويزعمون وفي بياناتهم أنهم يريدون شرع الله وأنهم ضد هذا الطاغوت بشار الأسد وعصابته هذا هو الأساس، وأنهم يدفعون الصائل، وأنهم في جهاد دفع، وأنهم يريدون إقامة دولة الإسلام، ويعلمون المكائد ويعلمون المؤامرات، وأن أمريكا والغرب وروسيا والصين وكل هذه وهذا الكيان الغاصب في فلسطين وإسرائيل، كل هؤلاء جميعا يتربصون بالأمة ويتربصون بما يحدث في خاصة في الشام. نهاية التاريخ ستكون أصلا إن شاء الله في الشام، كل الصراع سيكون في الشام. الشام هذه ستكون حضانة للجميع وغربلة تميز بين الخبيث والطيب إن شاء الله. فالذي يحدث الآن في الشام يجعلني أولا في البداية أحب الإخوة حتى لا يفهمني فاهم خطأ، أنا قلت أنا على مسافة متساوية مع جميع المجاهدين، الجماعات الجهادية في الشام والعراق وفي كل مكان، وخاصة لكن المشكلة الآن في الشام، الآن في الشام الذين بنفس الصفات الذين يقاتلون حتى يكون الدين كله لله، هؤلاء الذين ليس لهم مأرب إلا نصرة هذا الدين والدفاع عن المستضعفين من أبناء هذه الأمة. فهؤلاء جميعا نعم نقف معهم على مسافة متساوية، ولكن هؤلاء هذه المسافة المتساوية إذا حدث فيها خلل أو رأينا أن عرض بعض هذه الجماعات ينتهك أو أن ظلما يقع على مجموعة من هذه المجموعات، ففي هذه الحالة المسافة المتساوية هذه تكون أقرب إلى عدم العدل وعدم النصفة وعدم وأقرب إلى يعني السكوت عن الظلم. إذن لابد أن نبين للأمة ونبين للشباب نعم في ظالم وفي مظلوم، في أمور مختلطة، في حق وفي باطل، في أمور مشوشة. فإذا هذه الجماعات الجهادية، أنا أتكلم عن الجماعات الجهادية الآن لأن أنا حريص عليها، لأن هؤلاء نحسبهم من الأصفياء الأخيار ونحسب من الشباب الذين يعني ضحوا ب أنفسهم بأموالهم بحياتهم بمستقبلهم حتى بمفهوم الدنيوي، ومنهم من هاجر إلى هذه ساحات الجهاد، ومنهم من ذهب إلى الشام. والذي أحزنني وأدمى قلبي هذه الصور وهذا التبشيع وهذا في هؤلاء المهاجرين الذين رأينا صورهم ولجأوا، ما ذنبهم وما نقموا منهم إلا يقولوا ربنا الله، هؤلاء فقط إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء هذا هو هذه النقمة وهذا الذبح، وهذه شباب ما شاء الله وجوه هؤلاء ذهبوا من أوروبا ومن الغرب ومن الشرق ومن بلاد العرب ومن هنا وهناك ليجاهدوا وليدافعوا عن إخوانهم في الشام، في العراق، في سوريا، في هذه الأماكن، ثم إذا بهم يقتلون، ليتهم قتلوا أو استشهدوا نحسبهم كذلك بيد هذه عصابات، بيد بشار وبيد هؤلاء الأمريكان، ولا قتلوا بمن يزعمون أنهم لهم علاقة بالجهاد. يعني هذه شيء يعني في غاية البشاعة وأشمتوا بنا الأعداء. هذه الصورة طبعا صورة محزنة ومبكية، أن جثث هؤلاء الشباب من القوة والفتوة بمكان نراه جثة ينكل بها ويضرب، يضربون هكذا تزهق أرواحهم بكل سهولة. إذن هناك ماذا وراء الأكمة وماذا يحدث في الشام؟ أنا لا أخفيكم، أنا أتكلم بكل بساطة، الله يكرمكم. أنا أمس وأنا أتابع إلى تقريبا قبيل الفجر من البيانات، أنا يوم الجمعة غالبا أكون مشغولا، ومن طول اليوم أكون مشغولا بموضوع الخطبة والجلوس فآتي أرجع البيت يعني ممكن أنام قليلا ثم أقوم أتابع، لم أكتحل بنوم من كثرة أريد أن أعرف ماذا يحدث، لا أريد، والشباب يضغطون علي ورسائل تأتيني من هنا وهناك، يا شيخ شوف هذا وهذا، كل ناس من جبهات مختلفة يعني من جبهات مختلفة ويتكلمون، وأنا لا أستطيع، أقول لك تكلم انظر هؤلاء، وكل واحد بيعطي طب أنا لست قاضيا هنا ولست بينكم لكي تكون عندي كل هذه الحقائق لأبني حكما مثلا، لكن الأمر في أمور لا نأخذها بمأخذ القضاء، أنا لست قاضيا هنا، نحن هنا بنقوم الأوضاع، بنرى بحس الخبرة ماذا يحدث الآن، لأن لما نجد هذه الأمور نضعها في موضعها نعلم أن هناك حربا ضروسا لاستئصال هذا الإسلام الوليد، الإسلام الناقي الجديد، ها إعادة الاعتبار للإسلام من جديد، يريدون استئصاله بأي طريقة حتى ولو من بني جلدتنا ومن اللحى ومن هذه أموال المسلمين، من أجل ألا تقوم قائمة لهذا الدين في هذا المكان بصفة خاصة. هذا مكان الشام، أرض هي كل الأرض المحيطة، هذه الشام والعراق وإلى حدود مصر، وكل هذه منطقة هي يعني حياة أو موت عند الغرب وعند الصليبيين وعند النصارى عند اليهود عند كل الملل، هذه المنطقة بصفة خاصة. لذلك يعني أنا بتعجب، أعداؤنا كثر ويتأمرون علينا، والآن كل وسائل الآن بتتكلم عن ماذا يحدث، الذي يحدث الدولة الإسلامية في العراق والشام، انظروا تقتل المجاهدين، تقاتل قتلوا منها وهي لاحظ الحرب كلها الآن، وأريد إخراجها من من من من حلب، وأنهم عدوان، كأنه بيتكلموا عن دولة فيها احتلت حلب أو احتلت سوريا أو احتلت الشام، بيتكلموا إن الإعلام بفصائل كثيرة جدا تتكلم عما يحدث الآن، وكأن الدولة دي دولة صينية، دولة ملحدة، دولة دخلت في هذه في في الشام، أو أنهم مجموعة من الكفار الصليبيين احتلوا هذه دولة الإسلام في العراق والشام. أنا الآن في يعني طيب يا سيدي، هب أن دولة الإسلام في العراق والشام فيها أخطاء يا سيدي، هل هذا يبطل جهادها، يبطل بلاءها، يبطل تضحياتها؟ طيب هذه التشكيلات التي تكونت الآن، سواء الجبهة الإسلامية أو الجبهات التي تشكل كل يوم بأسماء، هذه الجبهات أو هذه التشكيلات أو هذه خير، الوحدة خير، تشكلوا من أجل ضرب العدو، لكن أنا الذي أراه من خلال المتابعة يعني أنا طبعا لست ناطقا باسم أحد، ولا ننطق باسم دولة الإسلام ولا جبهة النصرة ولا الجبهات الموجودة ولا أحرار الشام ولا غيره. أنا إني بنحب بقدر الطاعة وبنبغض بقدر المعصية، فالمسألة بنحب في الله وبنبغض في الله. فهذا الذي يحدث الآن، الجهاد الذي كان يكاد أن يتآكل الآن، الآن هذه الجبهات الموجودة الآن، طب الأصل فيها يعني أنتم ما شاء الله صرتم كل 7 مع بعض أو كل 10 مع بعض وكل مجموعة ما شاء الله، طيب خلاص وجهوا حربتكم للعدو المشترك، على الأقل ده في عدو مشترك بينكم جميعا يود أن يستأصلكم جميعا، وأي فرقة ولا والله سبحانه وتعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا في الأمر العام، فما بالك في القتال؟ يعني بتغفل عن هذه الآية في هذا القتال، حتى لو في خلاف بيني وبين أخي الذي في مكان معين، في طريقة تعامل معينة، في خشونة في اللفظ، طريقة، لكن في النهاية هو أيضا يقوم ويجاهد ويبلي وينكأ في العدو، وهو له فضل أيضا قبلي، حتى قبل أن أتشكل أنا، وله يد ونفس، دماء أريقت نحسبها زكية أريقت في هذه البلاد. يعني فكيف انك انت تاتي لتنسخ هذا بلاء هؤلاء المجاهدين؟ اذا هذه التشكيلات الاصل فيها بدل ان كان تبدا، كان ابداوا مع بشار يا جماعه، ابداوا مع الروافد، مع الشبيحه، رايح تبدا لي مع الدوله، يعني دوله السلام. لماذا؟ لانها لا بواكي بصراحه يا جماعه، لان الدوله لا بواكي لها، لا يوجد لها اعلام فضائي معين، ولا دولة تمولها، ولا يوجد أي شيء. فالحاصل هم يستغلون بعض الأخطاء من بعض الشباب الصغار الذين ينتسبون للدولة، أو بعض الدعاية المضادة والتقبيب الحباب، فإذا بيستخدموا هذه الدعاية، فلا يوجد. لاحظوا كل الفضاءات تستضيف أصحاب التشكيلات الجهادية كلها ما عدا الذين يمثلون الدولة، ولا يوجد إنصاف حتى استضافة واحد ربما يكون مقرب منهم، يعني قناة الجزيرة والقنوات الفضائية هذه على الأقل يا جماعة، طب استضيفوا حد يعني حتى تكون من باب يعني العدل، حتى لو كان كنتم تعتقدون أن هؤلاء عندهم ظلم، عندهم افتأتوا على حقوق المجاهدين غير المنتسبين للدولة مثلا، هاتوا يعني انشروا كلام هؤلاء، أو استضيفوا واحد مثل ما استضفتم الشباب اللي هم الناطقين باسم تحالف الجبهة الإسلامية والتحالفات الأخرى، وحتى الشيخ الجولاني لما استضفوه حفظه الله. فيعني أنتم استضيفوا الأخ، لماذا لا يستضاف أحد من الدولة؟ لا تشعر عداوة غريبة جدا، وهذا السر يجعلك ألا هو إيش الموضوع؟ يعني خلاص الشيطانة، وإن لا يوجد إبليس في العالم، هو إبليس اجتمع في الدولة. وتجد حاجة غريبة يا جماعة، هذا الإبليس الذي مجتمع الآن في الدولة، تجد من الذي يؤجج النيران؟ معظمهم مسلمون، ومنهم ناس يعني كنا نحسبهم من الأخيار أيضا، يعني اتقوا الله فيهم. طب ما أنت ساهمت بوضع لبنة في إراقة الدماء الآن يا شيخ فلان ويا كاتب فلان، ويا من تتكلم في الاستراتيجيات، ومن تتوجهون نصائح للمجاهدين. ألا طب ما هو يا سيدي أنتم بتوجهون أسئلة مشروعة، ردوا يا دولة، الدولة بترد أحيانا، مساكين ليس عندهم إعلام قوي لكي يرد، لأن الإعلام الآخر ها إعلام السلول أو السموم أو السعود، إعلام المال المسموم، هذه قنوات ما يسمى قنوات إسلامية، هذه قنوات اسمها قنوات ضرار، هذه من يتلقون الركبان، والرسول نهى عن تلقي الركبان، هؤلاء يتلقون الناس ويشوهون الصور المجاهدين الآن، تبشيع صورة المجاهدين الآن. هذا الذي فعلته أيضا نفس الماكينة الإعلامية السعود عندما تآمروا على المجاهدين في أفغانستان قديما، وأعطوا أموالا طائلة لسياف والحلف الشمال وهؤلاء ها وتعالف الشمال على حساب كانوا بيضربوا بين المجاهدين بعضهم ببعض، ثم شوهوا صورتهم، ثم بعد ذلك في البوسنة تآمروا على كتيبة المجاهدين العرب أيضا، وأدخلوا لحى، أدخلوا لحى وسلفيين ودعاء، وأفسدوا أفسدوا بالمال وبالفتاوى وبالشيخ، ودمروا بالشيوخ هؤلاء، دمروا المجاهدين في البوسنة. نفس السيناريو، نفس كأنهم قرأوا على شيطان واحد، أو أنهم جهاز تبع البنتاغون، أو أن آل سعود هذه حكومة السعودية هذه كأنها جهاز تبع البنتاغون، هو اللي بيحركهم في كل مكان بأموال المسلمين. الآن ماذا شوهوا المسلمين حتى في في الشيشان، العرب الوهابيين ولا يجب أن يطردوا من هنا. الآن الدعاية نفس الموضوع، سوريا للسوريين ولا أصلح معها إلا لا يجاهد إلا السوريون، وهؤلاء المهاجرون الأجانب هم سبب المشاكل، وليذهب هؤلاء الدولة إلى العراق. طب الدولة تجاهد في العراق، يقول لك إيه في مناطق العشائر والأنبار والسنة الحضانة السنية، يقول لك لا هؤلاء مسلحون متطرفون، اخرجوهم من قرياتكم. الا هو ايه الموضوع يعني؟ انت يعني ماذا تريدون بالضبط؟ يعني لا يجاهدون في، يعني هي الامه هذه يعني تكيه صارت لكم انتم خاصه يعني؟ ها، اذا ال ال ال في في في الصوت، الصوت في الاذاعه. طيب عفوا مره اخرى، اعرفش في ايه المشكله اليوم شباب، لحظة أنا حتى نعدل في الإذاعة إن شاء الله. في أنا هو اليوم يوم حزين هكذا، يوم المشاكل الشام، وحزين أيضا بسبب ال يصون ألف جيش يدفعوا أهل أسامة، أن كل شبابنا ليست عن الحق. يلا يا شباب ارجعوا يا أيها الفتيان يا رسل الفداء يمن بغير لا حول ولا قوة. من اللي شغل الأناشيد في ال يا إخواننا في ال اترك الكنترول للإذاعة، ما أحد يدخل. طيب الصوت الآن في الإذاعة، بارك الله فيكم. طيب الآن أنا ماذا كنت أقول؟ قلت أن بنتكلم على الذي يحدث الآن. الآن أنا أشعر بصراحة بكل وضوح أن هناك مؤامرة واضحة، وهذه المؤامرة الآن أنا أعتقد أن في صوت في البالتوك يا شباب، في صوت، هل في صوت في البالتوك؟ نعم. أنا واضح المؤامرة إني أنا كنت طبعا هذه الجبهات التي تم تشكيلها، طبعا أنا لا لا لا لا نطعن في أحد، ولكن هناك علامات استفهام. لماذا لما بدأت هذه الجبهات نرى هذا السعار وهذه الوحشية؟ لماذا هذا السعار وهذه الوحشية؟ يعني إيش الآن؟ هل اللقط سقط أيضا في الإذاعة؟ هل في الإذاعة في بتسمع الآن؟ طيب خلاص، لا أريد إزعاجا، بارك الله فيكم. طيب هذه المهم، أن هذا يا جماعة الأفكار بتروح مني والله، بتضيع بسبب الحيرة بتاعت إزاعة والبلتوك هذه، إن لا نرجعون. هذا الذي يحدث الآن من الأخبار المتوالية، وإني لاحظوا جميع قنوات العالم الآن بتتناقل ما يحدث الآن بين قتال بين المجاهدين، وخاصة وشماتة حتى في القتلى يعني، وكأن. وبعدين لاحظوا بعض الكتاب الإسلاميين وبعض من يسمون بالهؤلاء النصحاء، تجد يذكر مثلا كلمة دال ألف عين شين، أنا لا أحب أنطقها. لماذا؟ احتراما لإخواننا في دولة في دولة الإسلام في العراق والشام، ولأن هذا بيعتبروا تنابز بالألقاب. يا أخي احترم إرادته، هو لا يحب أن يتسمى بهذا الاسم. وهؤلاء المجرمون الذين يصرون، سواء حتى من ناحية الشكلية، نعم ممكن واحد لا يدقق عليه من ناحية شكلية، ولكن هذا صار الهدف منه حتى لا يقال، لأن كلمة دولة الإسلام في العراق والشام صارت مؤلمة، ولا يريدون تكرار حتى الاسم، لأنه لا يريد أن يكون في حاجة في العالم اسمها دعك من قصة سايكوز بيكو، أو دعك من أن الزموا حدودكم والغيره. لا، هم لا يريدين قصة أن يكون في شيء اسمه دولة ويكون في اسمه إسلام. فلذلك يعني اللي بيركز بيقول دال ألف عين شين، هو نعم هي اختصار حروف دولة، لكن لو هم اللي اختاروها واختاروا أنفسهم هذه الحروف، نعم هم يريدون يعرفوا أنفسهم باختصار، لكن الذي بيقولوا من باب التهكم عليهم، من باب التقليل من شأنهم. فمن يردد هذه اللفظة هو يعلم إذن أنت بتسخر منهم، أنت بتستهزئ بإخوانك المسلمين، أنت كأنك أنت بتتنابز. والله حرم، نهانا عن التنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، هذا تنابز بالألقاب لا يجوز. بالإضافة إلى يعني التشكيلات، طب روحوا حرروا حاجة، ده من ساعة التشكيلات ما حضرت ما تم تشكيلها، يعني لم نرى مثلا فتحا مبينا، يعني ده كل الفتوحات التي تمت في الشام بدون مبالغة منذ الجهاد لما دخلت جبهة النصرة، وكانت وهي طبعا بنت من بنات الدولة الإسلامية، فهذا شغل الدولة الإسلامية أيضا، يعني كل العمليات الكبرى وكل الفتوحات تمت بهنا. ودليل على ذلك ان جبهة النصرة اول شيء وضعته امريكا على طول على قبل الانفصال، قبل احداث ان هم يكونوا جبهة النصرة تكون لوحدها هكذا بامير مستقل، لكن كل دليل على ماذا؟ ان هؤلاء هم الذين كانوا نكأوا في جراح هذا المجرم، هؤلاء الشبيحة، وحرروا أماكن وحرروا قرى ومدائن وغيره. نعم غيرهم كان يعمل ولكن تحت رايات أخرى، جيش الحر المختلط، ما لا تعلم، مجموعة من الضباط المنشقين على ناس علمانيين على خليط من الإسلاميين، على يعني شيء خليط كوكتيل هكذا، ثم سليم إدريس وغيره، واحد يتعاون، ممكن يتعاون مع بشار ويتعاون مع الشبيحة، يتعاون مع الأمريكان، يتعاون مع مكين في ضرب الدولة الإسلامية. لا، إيه الموضوع يعني في دولة يعني؟ طب ما هي دي اللي محررت لكم هذه أماكن رأيتها، وحلب هذه اللي كلها معظمها من هؤلاء أيضا. ألا ولا تنسوا الفضل بينكم يا جماعة، ما هذا الذي حدث؟ ويجي الحقد هذا؟ إذن ليس، وأنا بنبه إخواننا في جبهة النصرة، خلي بالكو إذا كانوا بيزككوا الآن وبيثنوا عليكو، أنا طبعا إخواننا في جبهة النصرة على العين والرأس، وأنا طبعا بعتبرهم كلهم مجاهدين أفاضل، إذا كانوا بيزككوا الآن صدقوني أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ستؤكلون، لأنكم ستكونون أضعف من الدولة، وسيفعلون بكم الأفاعيل، لأنكم على أولا أول شيء سيفعلون يقول لك إيش تبرع أنتوا. لاحظوا عندما يتكلمون اللي هم المتحدثين باسم ما يسمى الجبهات هذه، يقول لك من تقول انظر هو فرق تسد، انظر جبهة النصرة ما هي نفس مشروعها الإسلامي ونفس العقيدة ونفس التشدد، يعني نفس الموضوع، ولكنها بتتفهم الواقع مش عارف كل ذلك لماذا؟ حتى يحيي جبهة النصرة ولا تدافع عن الدولة، أو تقف في موقف الايه كأنها لا الأمر لا يعنيها، وإنها يعني ما شاء الله جيدة الآن. لا هم أنت، لأنك بعد لو حدث لا قدر الله وحدث المكروه وانهزمت الدولة أو تلاشت حتى الدولة، لا قدر الله ذلك، هذا ماذا سيحدث؟ يقول لك أنتوا لابد أن أنتوا متشددون يا جبهة النصرة، ويقولون للشيخ الجولاني ومجموعة التي معه، ويقولون لهم لا أنتوا الآن مطلوبون أمريكيا، وأنتوا على قائمة الإرهاب. أول شيء يطلبون منهم غيروا اسم جبهة النصرة، وغيروا أيضا الاستراتيجية التي لديكم وانضموا، يجب أن تنضموا معنا. والأجانب اللي عندكم، الأجانب سيكون المسلم التونسي أو الجزائري أو المصري أو المغربي أو من الجزيرة أو الحرمين، أو هيكونوا أجنبيا، وخليها للسوريين فقط حتى نستطيع نعمل لحمة وطنية جيدة. من المجاهدين هؤلاء، هذه هي المشكلة. فخذوا حذركم إخواننا في جبهة النصرة أو الجماعات الجهادية المتشابهة، خذوا حذركم، لو ضربوا وقضوا على الدولة سيقضون عليكم واحدا واحدا. لأن أكيد في بعض المجموعات مستقلة الآن من المجاهدين، هم يكاد يكون أفكارهم شبيهة بأفكار جبهة النصرة والدولة أيضا، لكن لهم يريدون ينضموا لأحد حتى لا يذعروا عليهم أحدا. ولكن أقول لهم الدور عليكم أيضا، خلي بالكم، سيطلبون منكم اعترافا صريحا، ولا سيقولون لا ينفع السكوت، إما معنا أو ضدنا، يا إما أنتم مع الدولة يا معنا احنا يا مع الدولة. يعني تخيل يقول لك كده، مش مع بشار كما، لا ده انت لو مع بشار يكون افضل، هيعرفوا يتفاوضوا معاك. إذن القضية الآن، ألا هو أنتوا عاملين تشكيلات رايحين أول ما تبدأ تروح تقتل الناس على اللي في الحاجز، وتقتل من تقتلون هؤلاء مجاهدين ولحى أمامكم وناس، يعني ألا يوجد رحمة، يعني حتى رحمة بهؤلاء؟ جاي الناس تركوا ديارهم وبلادهم، وهو كانوا معززين في بلادهم وعايشين في الغرب، وشباب ما شاء الله يعني ولا يحتاج أي شيء. إيش يخليه يذهب إلى سوريا؟ هو ماله هو بسوريا ومشاكل سوريا؟ هو يقول لك أنا ذنبي إيه، ما أنا أعيش ولي مستقبل وأصلي وجيد، ها، ويذهب. ده أنا أعرف بعض السوريين هنا في لندن عندهم جوازات سفر ومعهم الانجليزي، يعني البريتش هذا الانجليزي البريطاني الجواز، وعندهم كل شيء ويسافر وكل حاجه، ولا زال اقابلهم في الشارع بيشتغلوا ويعملوا عادي. ولكن وهؤلاء كانوا في بدايات حياتهم لما جم هم جاءوا الى بريطانيا، جاءوا على انهم لاجئين، وكانوا فعلا من الناس الذين كانوا مضطهدين. طيب امال ايش اللي غير؟ لماذا لا تذهبون؟ انتم تجلس عمال تعمل ايه؟ انت صحيح ما شاء الله بعافيه وقوه وعندك من المال، وعملت يا سيدي وكنست وعملت اموال كثيره. طب ارجع، اذهب، جاهد ارضك الان، فرض عين عليك، اذهب. ها، طب يعني بالله عليك، الا يستحي هذا وهو يعلم ان شاب باكستاني او بنغلاديشي او شاب من اي دوله اخرى جزائري او غيره او اللي عايشين في اوروبا هؤلاء يروح يذهب؟ يعني يروح يذهب؟ إن لا أرجعون. الصوت راح مرة أخرى من الإذاعة، أنا لا أعرف ماذا يحدث الآن. لحظة شباب، هي للأسف الشديد هذه للأسف الشديد هذه الفتن عدت شؤم حتى في الكلام والخلاف النبوية المباركة. ونحن أيضا مع المشهد الرابع من نرجون. طيب يا شباب، في صوت الآن؟ في صوت؟ نعم، خلاص نبدأ مرة أخرى. طيب الآن يعني أنا كنت، ما هو بيضيع عني الفكرة، بروح أنا كنت أتكلم في إيش، نسيت. التحالف هذا، ده واحد يكتب لي أي شيء يفكرني، أنا كنت بقول إيش لأني نسيت. يا ريت لا يدخل احد ادمن خالص الا انا فقط، الله يكرمكم، ما احد يدخل ادمن، ممكن يكون المشكله بتحدث من هنا. يعني ادمن الاذاعه خليها الواحد فقط، فخلي الادمن معي، الاداره الاذاعه خليها معي ان شاء الله، الى ان ييسر الله لنا الاذاعه اللي هي اللي سنفتتحها قريبا ان شاء الله الاسبوع القادم او بعد الاسبوع القادم ان شاء الله. اذاعه المقريزي، سنعمل اذاعه خاصه اسمها اذاعه المقريزي، واذاعه مدعومه جيده، بعض الشباب ان شاء الله تطوع لان هو يدعمها، لان دي في مجان. نعم، طيب خير، لا باس. انا المهم الشاهد هنا الذي يحدث، أنا بتكلم على الذي يحدث الآن، أنا القضية الآن ليست في مكان أني أنا مع الدولة وأنا ضد الدولة، أنا مع الحق حيث كان. القضية الآن أنا خايف على ثمرة هذا الجهاد العظيم ستضيع، لو أني فصيل جماعة ضخمة مثل هذه الدولة أنها من هذه الأشخاص أنها يتم. وخاصة استمعت قبل الدرس مباشرة إلى الكلمة التي من من من من ناطق باسم الإعلام أو ذات الإعلام في دولة الإسلام، اللي هي أعطاهم 24 ساعة مهلة في الأماكن، وإلا سينسحبون من الأماكن التي في مرابطة أمام العدو، أمام العدو، أمام النظام المجرم اللي هو بشار هذا. طبعا بعض الناس يقول يا هذا تسرع، ربما يظن أنه تسرع، ولماذا وتخرجون يا شيخ وتتركون الشعب، والشعب ذنبه إيش، وتتركون الجهاد من أجل مشاكل شخصية أو من أجل بعض الأشياء بينكم وبين بعض الفصائل الجهادية. أنا بصراحة يعني بأشفق على إخواننا هؤلاء، لأني لماذا اضطروا أن يقولوا ذلك؟ من وجهة نظري أنا استمعت فقط إلى الدقائق التي قال وحذر فيها، لأنه هو عنده فعلا حق. يعني هو الآن جنود الدولة موجودة الآن موزعة بين العراق والشام، والآن هو يخوض في الأنبار ومناطق السنة هناك مع الجيش العراقي، ويخوض في نفس التوقيت مع في الشام. وأيضا طيب وأيضا إخواننا في الشام الأخوان اللي هم في حلب وكده، وخاصة في حلب والأماكن التي ذكرها. طب ما هو ما يعمل إيش؟ يعني هو يكون يواجه العدو، هو بيأمن لك وانت بتضربه في ظهره، وانت تقتله خيار الشباب، وانت طب يعمل إيه؟ يعني يظل مشكلة أنه هو يجد المكان الذي ينحز إليه، يجد أن ظهره محمي. مشكلة أي مجاهد أن لابد أن يكون ظهره محميا. طب أنت الساحة الداخلية خاربة، وأنت على الأطراف عمال تقاوم وتحارب، والساحة في الداخل عمال تطعن، ألا هو كل اللي يرجع؟ ما أنت بتعمل استبدال، ولا ألا بيستولى على أماكنك، يستولى على الزخائر، بيقتل خيارك وخيار المجاهدين وتصفون، وفي الوقت مطلوب منك تكون بواب للذي يقتلك، تكون حارسا للذي يقتلك. لا تعالوا، مش أنتوا شكلتوا يا مجاهدين، شكلتوا ما شاء الله جبهات لحماية الجهاد والإسلام، تعالوا أنتوا بقى احموا الصغور، أرونا أنفسكم، تعالوا احموا الشعب. ألا هو إحنا السبب في كل المصائب؟ طيب أنا هنحاز بطائفتي وهنحاز بمجموعتي وسأقاتل، لكن لما عندما أؤمن جبهاتي الداخلية. الجبهة الداخلية إذا كانت مختلة استحالة تستطيع تجاهد على الصغور، مستحالة. أي حرب هذه؟ الحرب لابد يكون الجبهة الداخلية مستقرة. قلنا لكم صلاح الدين أيوبي عندما خاض الحرب حتى بأمر نور الدين زنكي، ماذا فعلوا؟ أول حاجة طهروا الجبهة الداخلية في مصر والشام، وده قضوا على العبيدين وعلى الروافد وعزيز الدويلات، والنتوءات وكل هذه عندما استقر بدأوا مع الصليبيين، ودخلوا على الإمارات الصليبية واحدة واحدة. أقرص ذر من 56 معركة خاضها صلاح الدين أيوبي حتى يصل إلى حطين فقط، معركة بينه وبين الصليبيين. ده بالإضافة إلى لما العبيديون في تآمروا عليه أكثر، قتل إيه؟ حوالي أكثر من 50,000، ففيها قتل حوالي أكثر من 50,000 من هؤلاء، في من اللي هم المتآمرين لما تآمروا عليه، رغم صلاح الدين كان حنين وكده وصار ما شاء الله، لكن هؤلاء نعم اضطروا إلى هذا، لأنه آخر الدواء الكي، لأنه ماذا عسى أن يفعل؟ لو ظلوا هكذا سينقرضون. طب هو رأس المال مقدم على الربح، هو يعني يحافظ على جنوده ويحافظ على شبابه، والرائد لا يكذب أهله، هو مؤتمن على هذه الأرواح وهذه الدماء. إذن خلاص أنتم يعني الآن يا شعب يا أهل حلب، يا أهل الأماكن التي ذكرها في بيانه، إذن هؤلاء هم الذين نحن كنا نجاهد في سبيل الله ونحمي ظهوركم وبيوتكم ونؤمنكم، الآن هم يتأمرون علينا، ألم يقتلون أبناءنا وإخواننا ويستولون على الأماكن الخاصة بنا، ألا بتشكلوا جبهات تقتلونا؟ وبعدين طيب يا سيدي ما في مظالم، هو أنت عندك مظالم؟ طب ما أنا عندي مظالم، ألا بس الفارق بيني وبينك أنك عندك إعلام قوي وعندك أموال وعندك قنوات فضائية، وهؤلاء الشيوخ المجروحون، هؤلاء شركاء في قتل هؤلاء، هؤلاء شركاء في الدماء، هؤلاء المحرضون، قنوات ضرار، علماء تلقي الركبان هم السبب، والكتاب هؤلاء الذين حذرت منهم قديما من الخطبة، من ليست قديما من الجمعة الماضية أو قبل الماضي، عندما قلت فليحذروا، اتقوا الله، قولوا قولا سديدا، يسعك السكوت على الأقل؟ هو أنت يعني لابد تعمل فيها، لازم تدخل أنفك في كل شيء حتى يقال أنك بتفهم في قضايا المجاهدين، وأنك ما شاء الله الذي تصبر غورا من أجل بعض الشباب، أحيانا بعض الكتاب، بعض الشباب يمدحوه من كثرة المدح، فيظن أنه هو ما شاء الله الرئيس اللي بقى الكاتب اللي هو النحرير الذي يستطيع أن مثلا يستطيع يصبر غور المجاهدين، ويستطيع أن بجرة من قلمه يوصي بشيء ويجب أن ينتصحوا له، وأنه يدخل أنفه فيما لا علم له به، ويأخذ نتف من المعلومات هنا وهناك ويقيم عليها استراتيجية وتكتيك وخطط، وهو يعني لا مسكين على قد حال. يا أخي أنت هتعمل لي فيها الفائلق 17؟ ما تجلس وألزم حدودك أنت أيضا، أنتوا ما تدخل، أنت عمالين أنا بقول لك بيأتينا بيانات وأشياء رهيبة جدا، ورغم ذلك الواحد بيتحفظ ولا يستطيع أن ينطق ببنت شفة، لأنه الأمور في غاية الصعوبة، ولا يتكلم بكل ما تجيني معلومة أروح أتكلم، كل ما واحد يسأل أقول رأيي، أنا والله ما تكلمت إلا بعد لأني رأيت أن الأمر خلاص ما ينفع السكوت، الآن العدو أمامك، لا ينفع تتكلم بالشفرة تقول النسر قادم أو الغراب مش عارف في الوادي، نسر إيه، العدو أمامي هو خلاص، الآن في حرب استئصال على المجاهدين في صورة الدولة، في صورة الدولة، لاحظوا في صورة هذه الدولة، لأن هذه الكل متفق على كلمة الدولة، هذه بتنغص عليه الخيانة، بتنغص عليه الخديعة، بتنغص عليه أنه هو الفشل، بتنغص عليه أي شيء. طب أين كنتم عندما بدأوا؟ هؤلاء على الأقل بدأوا، يا أخي اتقوا الله، لا تنسوا الفضل، هذه الدولة ألم يشارك في تأسيسها هؤلاء المجهاجرون أيضا في العراق؟ لو أخذها المجاهدون العراقيون، العراق للعراقيين، كأين كان مصير، أين كان أبو الشيخ الشهيد نحسبه كذلك، أبو مصعب الزرقاوي وأبو حمزة المهاجر، وأكثر من 3000 من مساكين المجاهدين العرب ومن غير العرب الذين احتضنتهم العراق واحتضنهم المجاهدون أيضا العراقيون هذه الدولة الإسلامية، وعينوا وزيرا للحرب مصري والآخر أردني الشيخ والآخر وأبو أنس الشامي، ومش أنتوا نسيتم هذه الأسماء، هذه الأسماء التي ظلت هكذا، والناس تحرروا من من من من عنصرية الوطنية المزعومة هذه التي أو الشفونية والتعصب للعرق المعين، تحرروا منها وضربوا لنا مثالا عندما قاموا بدولة العراق في الإسلام في الشام في العراق، فقط دولة الإسلامية في العراق، وطبعا اتهموها بالكرتونية والشتائم والتقبيحات لأبي عمر البغدادي رحمة الله عليه، وعملوا معاه كل ما تقولوا ده وهمي، طب الرجل طلع الآن هذا الشيخ اللي جالس لي على حدود في الفضائيات بيقاتل بالفضائية الممولة من آل سعود، والآخر اللي بيمول من مخبري عمان ومن دولة الترانزيت المسمى الأردن، هؤلاء جميعا الآن يشنون حملة شعواء. والله يقول الرجل بيقول كده لعنة الله عليه على أبي بكر البغدادي وعلى دولتي، تخيل، وبيحرض الناس. إيش هذا الرجل؟ يعني ماذا يريد هذا الرجل؟ إيش هذه العداوة؟ ما هذا الحقد؟ ما هذا الحقد؟ يقول بيصرح لعنة الله. عارف لو أنت قلت له على واحد يعني من كفار، عارف قلت له على على على شارون، لا يا أخي، أصل العلماء أهل السنة عندهم تحفظ في لعن المعين، ولعن المعين لي أصل إحنا لا، ده أنت بتلعن هو، بتقول لعنة الله عليه على أبو بكر البغدادي، بتلعن على أبو بكر البغدادي، وبتلعن على على دولة كاملة بمجاهديها وفيها من الصالحين ومن الشهداء نحسبهم كذلك، هل ورغم ذلك بتلعنهم هكذا، مطرودون من رحمة الله؟ هذا هو العرعور، هو الذي يقول ذلك، تخيل عرعور علني. لا أحسن، هيطلع لك أصلك أنت لم تقصدوا كلامي، انتقلت بعلني وبصوتك ولم تكتبه، ها إيش يا جماعة أنت، ما لك وما للمجاهدين؟ كفاية يا عم، ما أنت ألم تشبع شهرة؟ ألم تشبع يعني من العطايا الأمراء وغيره؟ اتركوا الناس، أنتم شركاء في التحريض على هؤلاء المجاهدين الذين قتلوا أو الأمس هؤلاء في من المهاجرين. هل عرعور وهؤلاء أصحاب الفضائيات، فضائيات ضرار، هؤلاء هم شركاء، والكتاب الذين يكتبون ويسجلون بعض النصائح أنتم أيضا شركاء بقدر ما في هذه الدماء التي تراق في العراق الآن وفي الشام. إيش يا أخي، ما كانت الدولة موجودة وطلع الرجل حقيقي وشخصية محترمة أبو عمر بغدادي رحمة الله عليه، وطلع أشخاص وقتل، أنتم كل واحد يقولك مجهول يا عم، طلع معلومة هو رغم أنفك، هو مجهول لك أنت لأنك تريد أن تقولك يظهر لنا، خليه يظهر، ولا خليه يظهر فين؟ طب خلي جورج بوش كده يظهر، خلي أوباما يظهر في العراق يا سيدي، يمشي، لا أوباما يظهر كده ويقول أنا جاي يوم كذا ونزل بغداد، يا عبابيد أوباما، يا عبابيد الغرب والشرق، يعني أنتم ألا تستحون؟ إذا كان يأتي واحد أكبر دولة يعني مدمرة في العالم، متوحشة في العالم، ولها قوة والجبروت وأسلحة نووية، وتملك أسلحة ترسانة نووية، جيوش جرارة، عندما تذهب إلى دولة فقيرة مثل أفغانستان، عندما يذهب القائد فيهم، السفير، الوزير، أي واحد رئيس منهم، أي وزير، ديفيد كامرون عندما ينزل إلى رئيس وزراء بريطانيا، عندما ينزل لا أحد يعلم على وجه الأرض انه لا كرزاي هذا لا يعرف اصلا، فجاه يجدوا بيقولوا بيستدعوه تعالى قابل ديفيد كامرون، يجدوا تعالى قابل وزير الدفاع هيجل اللي هو بتاع امريكا هذا، تعالى ده ياتون، طيب هو فين المعلوم يعني، لماذا؟ لانه خايف مرعوب، الا انت عاوزه يعني يعرض نفسه عشان طائره بدون طيار اللي حبايبك. الرجل بيقول له هكذا في احد الوحده اللي هي الست الامريكيه، السيده الامريكيه اللي كانت في الجزيره، بيقول لها اين قواعد الطائره بدون طيار فين؟ قالت له من السعوديه ومن قطر، وذكرت ان الدول دي كلها اللي هي اللي بتدير الدول الغنيه والدول الفقيره، غير النيجر وغير الموضوع قاعده في مالي وغير بعض اللي في تونس الان، في قواعد كثيره الان، وغير اللي في جيبوتي وغير لا بكل الدول هذه، هذه الدول الأسيادك الذين يمولون كهذه الطائرة بدون طيار التي تحصد أرواح الأبرياء، حصدت فقط في اليمن 900,000 قتيل لوحدها من الأبرياء الفقراء والمساكين الذين حصدتهم هذه الطائرة السنة الماضية فقط 900,000 العام الماضي، والطائرة بدون طيار تقتل هؤلاء المسلمين. طب يقتل يعني يمشي أبو بكر البغدادي ويمشي أبو العدناني والمجموعة دي والأمراء الدولة أو القيادات أو حتى أصغر جندي يا أخي أو أي إنسان أي مسلم يظهر كده حتى يحصدوا؟ انظروا إلى عدد القادة الذين قتلوا وحصدتهم هذه الطائرة في وزيرستان وغيره، كام أكثر عدد الناس البشر بكل، هو شوف من 2003 وانت طالع، من 2002 و3 والزيادة وانت طالع إلى الآن، شوف عدد الذين قتلوا من أرواح البشر هؤلاء أكثر من 10,000، وبالإضافة إلى المجاهدين وحسهم قيادات كاملة من قيادات تنظيم القاعدة وغيرها ومن الناس كله حصدوا بدون طيارة، ومن خلال الخونة الذين يسهلون هذه المهمة لطائرة بدون طيار التي يديرها ناس واحد قاعد يلعب يا جماعة، ناس شواذ وتولدوا في حانات وحارات لا يعرفون أباءهم. تخيل جالس قاعد يلعب في هناك في فلوريدا ولا في كاليفورنيا، وعمال يلعب ويقتل ناس في أفغانستان وفي العراق وفي مالي وفي الصومال وفي اليمن عادي. ما من الذي من أين تأتي أين من الذي يحرك كل هذه القواعد؟ بتنطلق من من هؤلاء؟ كل هؤلاء آل سعود هم الذين يمدونهم ويفتحون أراضيهم وقواعدهم. أسيادك يمشي بقى أبو بكر البغدادي يمشي فين يعني؟ يطلع هكذا؟ طب خلي واحد فيهم يمشي في الشارع مثل ما يمشي، وبعدين نقول عليه على الأقل يخرج لكي يحصدوه. يقول لك يخرج لنا في الإعلام. هو انت فاكره من المقعدين مثلك؟ الله ايش الناس دي، انت فاكره مقعد مثلك؟ الراجل بيسير أمر أمه ويحمل روحه على كفه. فهذا انت تريد ان يكون صيدا سهلا لهؤلاء حتى تتنع بكل قتلوه، بعد لما يقتلوه يقول لك شوف لو كان بيفهم نفسه، لو كان بيفهم في ما فاشل في المعركة، وفي واحد يظهر نفسه وكذا ويعرض نفسه، فين خذوا حذركم؟ لماذا لم يلجأ إلى وخذوا حذركم؟ هو أصلا يريد أن يظهر، ولما يظهر ويقتل قلوا لا يصلحون هؤلاء لقيادة الأمة. من الذي يصلح؟ هذا اللي هو إيه، هم أسيادهم اللي هم من؟ اللي هم عبابيد البيت الأسود، اللي هم آل سعود وآل نهيان وآل صباع والقزم الأردن، وكل هؤلاء دول عبابيد البيت الأسود. وهؤلاء اللي هو بقى اللي هو أصحاب قنوات ضرار، هؤلاء عبابيد، ليسوا عبابيد العبابيد، ده هؤلاء عبابيد اللي هو بواب القصر، اللي هو ابن خالة البواب اللي ساكن في الناحية الأخرى، هو عبد له وليس للباب بواب القصر. لا ده حاجة كبيرة، لا يستطيعون يكونوا عبابيد له، ده هم أقل من هذا، ده ابن خالة عمة اللي جارس في ناحية في من نواحي الرياض أو في جدة أو في غيرها. هؤلاء هذا ذلك هم أقل، سيشتري هم هؤلاء الحكامة تعاملنا معهم أنهم بيع وشراء، يعني بيشتري غيره، أنت غير راح نجيب واحد غيره خلاص. فإذا أنتم هذه مؤامرة يقودها السعود هؤلاء، هذه الحكومات المجرمة بمال المسلمين، بالشيوخ هؤلاء، بطيار يسمي نفسه طيار سلفي جهادي جديد هكذا، سلفي مصطنع أو مجاهد يعني مجاهد تم تهيئته في مثلا في حضانة في تركيا مثلا، أو في وكر من أوكار المخابرات الأردنية. هؤلاء فجأة في شباب مغرر به، في شباب جيد، نتيجة الماكينة الإعلامية والآلة الجبارة في التشويه بيظن ان هذه حقائق، يعني مثلا يتهموا له اي مجموعه من المجاهدين هم اشرار، لا، وممكن ياخذ موقف لا يعمل عقله، بيفكر بعقل شيخه، بيفكر بعقل هؤلاء. حاسب نفسك، طب ولماذا يبيعوا الدنيا ويحاربوا الدنيا؟ لماذا يا شباب؟ اتقوا الله. واذا هؤلاء انتم يعني خلاص كل البلد، ارايتم عقولا يعني أناسا يفكرون بأقدامهم في في في في مسألة في غاية الخطورة مثل هذه؟ يعني العالم كله متحالف مع بشار المجرم هذا، والدولة لم تسقط بالمعنى، ورغم ذلك هناك تحالف شيعي رافضي وثني، كل ما تتخيله من مصاليب يهودي، كل هؤلاء مع بعض وبيقتسمون الغنائم الآن، ويقتلون أخاهم الآن، وكل الحرب الآن على يجب القضاء على دولة الإسلام الآن، لأن هذه مهمة ماكين، هذه مهمة آل سعود، التخلص من الجهاد اللي هو النقي الذي لا يستطيع أحد أن يروضه، هذا ما يتعبهم. فلذلك اضرب هذا الأسد الكبير هذا، كل النمور الصغيرة ديت وكل الأشبال الصغيرة ستخاف وتترعب، وبعد كده ممكن تروضها انت بسهل، يجيبها في ضعها في سيرك معين وتقول لها اه انتم جميعا تبع هذه الجبهه الاسلاميه، احنا سنقيم الشرع ونفتح بعض المستشفيات والاشياء وخلاص. هذا الذي يحدث الان، هذه مؤامره كبرى، وهذه دعكم يا جماعه، انا رضينا، انا رديت شخصيا قديما على قصه بيعه المجهول هذه. ما بيعه المجهول ايش؟ ايش في تاريخ ايش مجهول لمن؟ من؟ وحتى لو قرات في كتب السياسه الشرعيه هو معلوم لنا نحن، معلوم لاصحابه، ليس معلوما لك، لا يشترط ذلك في الامه. وتاريخ الامه في معظمه كانت بيعه لمجاهيل، مجاهيل لبقيه الشعوب، لكن معلوم لبعض الاشخاص خلاص، والناس تابع لهؤلاء. وايش مقياس المعلوم من المجهول عندك؟ هو لازم أن يظهر امامك؟ لا، مش لن يظهر امامك. الملا عمر، ها الملا عمر اللي الدنيا كلها بالقاصي والداني لا يسع ينكر الملا عمر. الملا عمر ممكن يكون ماشي جنبك في الشارع وانت لا تعرف ان هو ده الملا عمر. يبقى إذن لا يجوز بيعة الملا عمر بهذه الحالة، لأن الرجل ليس معلوما وليست له صورة، ولم يذهب إلى الاستوديو الذي افتتحه العرعور واصحابه حتى يأخذوا صورة للملا عمر. يعني ده من الرجل حتى ليس معلوما حتى معظم لشعبه، ليس معلوما لشعبه، يعني لا يعرفون صورته. ها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أيضا من باب التعمية والتمويه أصلا. ها، فهذا هو يعني. إذن نحن الآن أمام مؤامرة على الجهاد وإشغال المجاهدين بعضهم ببعض، ولكن أنا علي الآن الشباب الذين التحقوا بهذه الجبهات أو هذه الجماعات الجهادية يجب أن ينتبهوا أن في تشويه، في غسيل أمخاخ الآن لتشويه المجاهدين. أنت محاسب، أنت عاقل بالغ راشد، اتق الله ولا تشارك في هذه الدماء بزعم أن هؤلاء المجاهدين أنهم يعرقلونكم، أنهم يفعلون مثلا أشياء معينة. هذا الذي يحدث الآن، هذا الذي يحدث الآن، اتقوا الله، فليجب عليكم أن تقف. وأنا بطلب من إخوة في جبهة النصرة وقيادات جبهة النصرة أن يقفوا مع إخوانهم في الدولة، لأن إذا لم يقفوا الآن فلن يقف أحد معهم. خلي بالكم، لو ضاعت الدولة ستضيعون أيضا، وأنتم الدور عليكم. فليعلنوا صراحة وقوفهم ورفضهم لهذا الظلم. ومن يريد أن يتحاكم، نعم نتحاكم يا أخي، تحاكم للشرع، إيه المشكلة؟ لكن تريد أن تتحاكم، يعني تعين قاضيا من عندك أنت وبمزاجك وعلى مواصفاتك أنت؟ ما هذا العبث؟ أنا عندي مسألة بسيطة، أنا راجل، أنت تريد في مشكلة بيننا نحلها بيننا؟ خلاص يا سيدي، ما احنا اقترحنا عليكم من قبل. أنا الدولة عندها قضاء، يا خلاص، وأنت جيب يا أخي قاضي أو شيء أو أحد من عندك ونعمل مشتركة مع بعض. نحل قضية قضية، واقتراح قضية قضية هو صحيح طبعًا. إن أنا تعمل لي محكمة تكون أعلى من كل المجاهدين هؤلاء، ممكن أي حد يتلاعب بيها. محكمة يعني تكون محكمة يكون مستقلة هكذا، مع إن مع اعتراف إن لا يوجد شيء مستقل فين يعني؟ يكون تابع مين وأين؟ أنت في أرض حرب وكر وفر، كيف هتقول لي محكمة يعني دي شغلتهم وظيفتهم قضاة هكذا؟ أنت فاكر القاضي في الدولة الإسلامية لا يوجد له لم يكن يجاهد؟ كان يجاهد ويقضي. في الدولة الإسلامية، في التاريخ الدولة الإسلامية يعني في الخلافة في في في في, في تاريخ الإسلام كان يجاهد ويقضي. أما أنت تجاملني من ناس وعمل لي فتح لي مكاتب هيكونوا قضاة مستقلين، لا وليه؟ هما الناس لها مشروع إسلام يا أخي، الناس تريد تطبيق الإسلام وعندها قضاة، وأنت جاء هات قاضي عندك، نعم لا بأس، ولا ينكر القاضي الذي عندك، تعال نتفاهم فيما بيننا في القضية الفلانية. أما لما كل شيء يكون في محكمة مستقلة بمعنى ثابتة، وان كل العالم كل المجاهدين يذهبوا اليها، انت اه نعم ده بعد التغلب، عندما اكون انا متغلب وانا الدوله صرت دوله بقى، انا كل هؤلاء تابعي، نعم هعين محكمه على الجميع، قاضي يفرض عليهم كما في دوله الاسلام الحقيقيه، كما في تاريخ الاسلام هكذا. اي دوله في الاسلام كانت، نعم المتغلب هو بيعين القضاء ويعمل، ولن يسمح لجماعة داخلية هنا ولا هناك تقول له ايه تعالى نجيب قاضي من عندنا وقاضي من عندكم. لا يوجد مثل هذا، لا يوجد إلا مسألة التحكيم فقط. المحكم واحد تلجأ إلى واحد تحكمه حتى لو في دولة الإسلام حتى في دولة الخلافة. وهذا حدث وهذا ما ندرسه للشباب في مسألة القضاء الشرعي. لكن إنك أنت تفرضها بالنهاية دي تكونها لا. إننا نتفق في نزاع معين في مشكلة معينة جماعة، نعم ممكن إما أن نعمل بالقضاء أو نلجأ إلى تحكيم، يعني محكم نلجأ إلى واحد يحكم لنا. ما في مشكلة في قضية معينة، مش تكون في كل القضايا. أما الفائدة أن أنا عامل دولة وعندي قضاء شرعي وبحكم بين إخواني ولا بد أطلع على أشياء يعني كيف هذه الأمور؟ وبعدين أنت يعني لست مستقرين بالمعنى، وأنت فاكر الشيطان سيترككم هكذا، فاكر بشار والروافض سيتركونكم ترتاحون هكذا؟ يعني ماذا الذي يحدث؟ إذن أنا بنطالب جميع الشباب في أرض سواء في العراق أو في الشام أو في حتى الذين خارج العراق أو في خراسان أو غيرها، أن يعني يقفوا مع إخوانهم المظلومين الآن. وأنا أعتقد الآن الدولة بتتعرض لحملة ظالمة وحملة تشويهية استئصالية، وإلا بالله عليكم كيف يحدث الذي يحدث الآن؟ يعني قناة الجزيرة، قناة العربية، تخيل ضدان، هم لا يقبلون بعضهم البعض، فوكس نيوز، كل هؤلاء قنوات روسيا اليوم من أخبث خلق الله. المراسل عندهم في العراق حاقد حقد يا جماعة على ما يحدث، ويزوروا الحقائق ويقول لك والشعب بيقاتل، العشائر بتقاتل الدولة والدولة بتقاتل، وآخر يقول لك لا يوجد مثل هذا. يعني تخيل في الولد المراسل اللي هو في مراسل الدولة في روسيا اليوم مثلا، قنوات لأنها دي قنوات بشار، ما هم متحلفاء بشار، روسيا اليوم الرسمي التابع الدولة الروسية، ماذا تنتظر منه؟ تخيل، والذين يقولون ان هم ضد بشار قنوات ام بي سي والعربية وقنوات كل حربة، ألا هم كلهم يعني قرأوا على شيطان واحد؟ طب هم كلهم يعني، طب نفترض يعني هم أتقياء بررة ما شاء الله، والدولة الإسلامية دي صارت هي الشيطان متجسد فيها، يعني لم تفعل خيرا قط، لا يوجد لها بلاء قط، لم تحرر أي شبر من ببلاد المسلمين اللي في الشام أو في العراق، إيش هذا؟ وقلنا لكم الأخطاء واردة حتى في عز الدولة الصفية النقية الطاهرة في الجيل الأول، دي دولة الصحابة، هذه الأخطاء بتحدث وحدثت من الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدث على طول ما في جهاد، لأنه انفعال بشري، ولا بد الانفعالات البشرية بيحصل فيها مثل هذه الأمور، ولكنها بتضبط بضوابط الشرع ويرجع إليها، يتم التحكم فيها فيما بعد، لكن لا نضخم الأمور. بيحدث قتل، يحدث شيء، يحدث أخطاء هنا وهناك، لكن ليس بمعنى أنك تريد أن تستأصلوها، يعني تستأصلوا حركة إسلامية ضخمة قوية ولها أتباع ولها ناس وتحرر لمصلحة من؟ مصلحة بشار طبعا، مصلحة الأمريكان، سواء أنتم تدرون أم لا تدرون الحقيقة الواضحة أن القضاء على الدولة الإسلامية الآن في العراق والشام هو لمصلحة بشار ولمصلحة المشروع الأنجلو أمريكي ولمصلحة الصهيو صليبية لمصلحة الروافض، كل هؤلاء جميعا هذه مصلحتهم للقضاء عليهم، لأن معناها سيأتي اسمه جهاد مدجن لما يقضي على هؤلاء الذين لأن الدولة الإسلامية هؤلاء مشكلتها أنها مستعصية عليهم لا يستطيعون ترويضها. فاللي بيحصل هو يريد جهادا، بيقول نعم نريد تطبيق الشريعة ويكون الحكم لله، ويقول كل هذه الأبجديات كل هذا يقولون مش مشكل، قلوه الآن، لكن في أرض عندما تضع الحرب أوزار هذا الواقع لا يقبل، نرجئ هذه النقطة حتى نتوحد الأمة وحتى يكون عندنا قوة وعندنا شوكة، الآن نريد هذه مرحلة البناء وانتهينا من مرحلة الهدم، أي كلام في الموضوع، يعني المهم الشريعة تروح والكلام اللي الشعارات تذوب، وتجد من الفقهاء ومن هؤلاء أصحاب الوسطية من يبرر لهم، الوسطية البطحية هذه، من يبرر لهم أن هذه الأمور ليست الآن وما في داعي من العجالة، ويأتي لهم من نتف من هنا وهناك من شذرات من التاريخ الإسلامي أو من الأشياء الضالة هنا وهناك، ويلفق لهم منهجا تلفيقيا تزويريا زندقيا، وحتى بعد ذلك الأخيار يكون إما أن يغتالوا أو يقتلوا أو يسجنوا أو يطاردوا أو يهددون أو يهددوهم يعني. فإذا الآن علامات استفهام كبيرة، الذي يحدث الآن ليس في مصلحة الجهاد عامة، وليس في مصلحة المجاهدين، ولا في مصلحة تحرير سوريا، وأن الآن استغلال أخطاء بعض الأخطاء هنا وهناك ليس من المصلحة، كان ممكن علاجها وكان ممكن الحل، لكن هم لا يريدون. هناك من يريد تأجيج النيران في الشام والعراق الآن، ولذلك يجب على المجاهدين الخلص الأتقياء نحسبهم كذلك إخواننا أصحاب العقول أن يقفوا مع إخوانهم الآن، وخاصة أطالب جبهة النصرة أن يكون لها موقف، أن يكون لها موقف حاسم، أن على الأقل لا تقبل بمثل هذه الاستئصال لإخوانهم الذين هم أيضا من بضعة منهم، هم بضعة من دولة الإسلام، حتى وإن استقلوا بالإمارة في الشام، لكن لا تنسوا الفضل بينكم، وإلا أنكم سيأتيكم الله سيعاقبكم أيضا بأنكم تخليتم عن إخوانكم في مثل هذه المحنة وفي مثل هذه الشدة. يجب على الأقل أن تردوا الظلم وتدفعوا عنهم هذا الظلم إن شاء الله. وأيضا ليس جبهة النصرة فقط، كل مجاهد أو كل المجاهدين الموجودين الآن أن يتحدوا وأن يقولوا لهذه الجماعات أو التي تأتم، سواء التي تابعة لمن يحركها، سواء الذي يحركها مكين أو يحركها سليم إدريس أو يحركها السعود أو هذه التي تتزيى بزي الإسلام، وبعض الجماعات الآن صارت يعني كل المشاكل تأتي منها هي أيضا من ساعة ما دخلت الخط على الجهاد. فهناك جهاد، المطلوب يا جماعة جهاد مستنسخ، جهاد لا يرد يد لامس، الجهاد لا يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الجهاد اسم فقط، اسم الجهاد، ولكن جهاد على طريقة السعود، جهاد على طريقة الأمريكان، هذا هو الجهاد المطلوب الآن. اعمل رب لحيتك، اعمل اللي انت تعمله، ارفع راية ان الإسلام والشريعة الإسلامية، وارفع انك تقول ضد القومية والوطنية وضد كل ما تتخيله، قول هذه شعارات مش مشكل، المهم التطبيق انك لا تستطيع، ومن يملك قوتي يملك حريتي ايضا. الذين يمولك الممول ممكن يفتح عليك الحنفية، ممكن يسكرها، ممكن يسدها، ممكن يغلقها، اللي بيسلمك السلاح اذا عطب لن يعطيك ان هي قطع الغيار، هذا هو. إذن أنت في هذه الحالة، يعني أنا خطابي أيضا للإخوة الذين في هذه الجبهات وهذه الجماعات الإسلامية، لأن في منهم من الأخيار وناس طيبون وجاءوا يجاهدوا في سبيل الله، لكن لا يعرفون هذه تفاصيل هذه الأمور وهذه المؤامرة، وربما جاءوا على خلفية أن هذه جماعة ضالة أو جماعة خوارج، ويسموها خوارج، ويسموها خوارج على من يا جماعة؟ يعني دولة الإسلامية خوارج على من؟ خرجت على من فيكم؟ أنتم كلكم جئتم بعدها، يعني كل الجماعات الموجودة هذه جاءت بعد الدولة، يعني هي كانت موجودة قبلكم، واللي أنتم جئتم معلش يعني ما كما نقولها بالعامية، أنتم جئتم على حسها، يعني لما نكأت وحققت وما شاء الله مع طبعا تلاحم معها الفصائل من الشعب السوري ما شاء الله لقوات البيان من إخوان المجاهدين. طيب إذن هم هي الحضانة، يعني كيف دخلوا هم دخلوا سوريا هكذا، يعني انعزلوا في الشام عن الشعب، وإلا ما هم من المجاهدين، من السوريين، ومنهم من الحضانة التي كانت في البيئة التي يحمونها، ودليل على الناس حموهم وساعدوهم وتعاونوا معهم أنهم رأوا منهم الخير. فلكن مشكلة الدولة للأسف الجديد أنها ليس لديها بواكي، وليست لديها إعلام قوي، ولا بد أن يهتموا بالإعلام أيضا، يعني لا بد يهتموا بإعلام، ولا يكون إعلام يعني منفرا يكون إعلاما جادا قويا يرد بالحقائق ينزل بعض الصور البيانات يتفاعل يرد على الشبهات في أمور ما ينفع فيها في مثل هذه الأمور. لابد لما تكون شبهة فيها شيء شرعي أو فيها دماء يجب الرد بسرعة يعني بقدر الاستطاعة رد الشعب. لا تقول أتجاهل، لا، عدوك لن يرحمك. المشكلة ليس فيه هو، وأنت هترد على شبهة طلع لك شبهة، لا، المشكلة ليس فيه، بحكم خبرتي أن المشكلة في الشباب الطيب أو البين بين أو المتعاطف حتى المؤيد بيستطيع يقول لك آه يا أخي هذه دماء وهذا شخص مجاهد وقتلوه استولوا عليهم لا حرموهم من كذا عملوهم كذا، وأنت لم ترد. لابد ترد ولابد تفصل وتحسم الأمور، ولو كان عندك مظالم أخرجها أيضا. يعني مثلا لما أنا شاهدت الصور التي نشرتها الدولة في المظالم والناس قتلوا يعني تمثيل بالجثث لا يفعلها، يعني حتى هذا من المنهي عنه شرعا، ورغم تمثيل بجثث أبناء الدولة، ألا طب ما تنشره للناس، ما بينه، أنت لماذا تكتبه، لماذا تقول لا وإحنا أكبر من، لا عدوك لا يرحمك. والمشكلة ليست في عدوك فقط، المشكلة أن عندك ناس طيبون متعاطفون أو ناس بين أو لا يعرفوا شيئا، فلابد أن يعرف المظلمة. ولا تنسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، حتى سرية ذات النخل أنتم تعلمون إنها كانت بسبب الدعاية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير وصدع سبيل، محمد يقتل في الشهر الدعاية، فالدعاية لابد انك تواجهها بالدعاية. راح الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يفعل شيء الا حتى نزل القرآن ويدافع وبين الفتنة اكبر من القتل، ها، وفتنة اخراج هؤلاء الموحدين. اذا لابد من الرد، القرآن كان يرد ويدافع ويرد على الشبهات ايضا. القرآن نفسه كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد على الشبهات ويعلمه كيف يرد، وايضا الرسول كان يرد وكان يدافع ويأتي تكلم يأتي إلى حسان بن ثابت في الشعر وإلى بعض الصحابة من البلغاء والفصحاء ومن أهل ثابت بن قيس وغيره ويتكلمون ويردون، لأن دي الدعاية للإعلام. لابد من الدعاية والاهتمام بالدعاية جيدا. وإخواننا يعني البندقية أو الجهاد لوحده لابد محتاج إلى عدة أشياء، من ضمنها محتاج إلى المال، محتاج إلى الإعلام، ها، بالإضافة النية هذه بينك ومن الله، نتكلم هذه عوامل أساسية، محتاج الرجال، نعم، محتاج المال، محتاج الدعاية التسويق يعني هذا، والرد على الشبهات والدافع عن النفس، نعم، من حقك إن الله يدافع عن الذين أمنوا، ولكنك أيضا هؤلاء الذين أمنوا إن الله يسخر الذين أمنوا يدافعون عن الذين أمنوا، ها، وإذا حتى في الذي لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم، يعني ممكن اللي واحد شاته ممكن تشتمه، يعني دي يعني في حدود، كما يترد عدوانه إن عفوت دي ملكة أخرى البشر آخرين، لكن من حقيقة أنت ليس عليك اسم ولا جناح لو أنت رديت عليه بنفس الرد الذي شتمك به. إذن هذا حقك البشرين أنك ترد عادية هؤلاء وترد الإغارة عليهم وتبين عبر وسائل الإعلام. ولكن اللي أنا أطلبه أيضا أن يجب أن أيضا إخواننا في خراسان والإخوة في تنظيم قاعدة الجهاد أيضا، أنا طبعا أنتم لا علاقة لي ولا أي اتصالات بأي أحد، أنا بتكلم كلاما عاما هكذا ولست متحدثا باسم أحد ولا أنتمي لأحد وأنا مستقل والحمد لله يا فبطالب لو يعني لابد من إعادة مراجعة الموقف من مسألة إدارية، لأن أحد الصحفيين كلمني فقال لي الدكتور أيمن الظاهري حفظه الله، قال لي الدكتور أيمن ما هو يعني عمل إيش الدولة عبارة عن حذر منها ويقول لك ووبخها وقبحها وحذر من، قلت له من أين استقيت هذا؟ تقول له الدكتور ولا بالعكس الدكتور كان في بيحكم في مسألة إدارية، ده اثنين في بيت واحد كما قال الشيخ الجولاني، يعني في أسرة واحد بيحكم بينهم في مسألة إدارية، ما هو ما هي مسألة اجتهادية عند الدكتور أيمن حفظه الله، وقد تكون نتيجة معلومات معينة، لكن الإعلام هو الذي ضخم الموضوع. ولكن انظروا إلى أنهم استغلوا كلام الدكتور كأنه بيحذر، بالعكس الرجل أثنى عليهم وطول عمره بيثنى على الدولة ومواقفه وشهادته في قادة الدولة، من أبي مصعب الأزرقاوي محافظ المهاجر، من الشيخ أبي عمر بغداد أمير دولة المؤمنين، وكان يجل ويحترمه هو والشيخ أسامة الشهيد نحسبه كذلك رحمه الله. وكان الدكتور أيمن أيضا من حتى أبي بكر البغدادي والشيخ أبي بكر البغدادي وهذه أمير الدولة، وكل هؤلاء جميعا بينظر لهم بعين الاعتبار والاحترام والتقدير والتبجيل. الدكتور لكن مسألة كانت مسألة أقرب إلى اجتهاد في مسألة إدارية، لكن من الناحية الشرعية لم يصفهم لا بالتطرف ولا بالغلو ولم يصمهم بأي وصمة، فليأتوا لنا بكلمة حتى قالها الدكتور أيمن زاري حفظه الله فيه. لا إذن هذا السياط في ماء عكر ولا ولا ولا ولم يحدث ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. ولذلك أنا يعني أطالب الفضيلة الأخ الأكبر الدكتور أيمن زهري إن هو يعني يحاول يعني ينزل شريطا مثلا أو كلمة إنصاف إلى الدولة الآن لأنها مظلومة الآن، لينزل شيء، لأن حتى الناس لا بعض التعساء ومن الكتاب البلداء أصحاب البلادة في الفهم والفكر الآن استغلوا الحكم هذا كأن الدكتور يعني ضد الدولة وهو عكس ذلك تماما. ها فالرجل كان هو أصلا حكم بين إخواني وهو الأخ أخ أكبر لهم أيضا، يعني الموضوع كله في دائرة واحدة أسرة واحدة ومسألة إدارية، ولا يوجد لجد شيء شرعي مثلا خلل في أن مثلا بيتهمهم بالسرقة وبيتهم أن ده أن هم ناس عصوا في شيء معين في أموال أو أشياء، والعزب بالله أنا بتكلم في مسألة إدارية وكانت فيها اجتهاد شخصي أن هؤلاء نعم لأنهم في مثلا بحكم الحدود ربما يكون من أجل حتى لا يزعروا عليهم الناس، أشياء اجتهادية هكذا يعني. ها ولكن أنا أطالب يعني من باب النصيحة أنه لو ينزل كلمة بأسرع وقت ممكن، طبعا أنا أعلم ظروفهم صعبة، ولكن بأكبر قدر كان يعيد الاعتبار مرة أخرى ويراجع بعض المسائل ويبين للناس أنه لم يقصد أن الناس تفهم في خطأ. لا أنا أعرف أنه لم يفعل، لم يقصد ولا يم يتكلم في هذا، لكن من باب التأكيد، من باب التأكيد الأخوة، من باب التأكيد أن في حملة ظالمة على الدولة الآن، فلابد أن من باب يعني المناصرة أخيك الآن وهو مظلوم وتعرض للاستئصال الآن والحرب حصار كبير جدا عليهم الآن، والمستفيد أعداء الإسلام سواء من الروافض أو من الروافض هنا وهناك، يعني من الروافض في الشام ومن الروافض هناك في العراق أيضا. فيعني لو تفضل مشكورا حفظه الله، نسأل الله يثبته على حسب ظروفه الأمنية طبعا، إن هو يعني يكتب شيئا ينصر إخوانه في الدولة والآن لا يعني تكون أفضل هذا، أو الإخوة في سحاب أو الإعلام عندهم، أو يعني ينزلوا شيء الآن لأني مهم جدا في هذه الفترة، لأن كل الآن كلهم يضربون الدولة بقوس واحدة. وأنا نقول لكم لا يوجد أحد منزه عن الخطأ، لا يوجد عصمة لجماعة ولا عصمة لفرد ولا شيء، لا نؤمن بهذا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نتكلم عن من ناحية البشرية يعني كان أنا أخطأ، تخطئ الدولة، يخطئ الأفراد، يخطئ الصحابة، يخطئ المشكلة يعني يخطئ، لكن هل خرجوا نقضوا الدين، نقضوا الشريعة، حتى نقضوا الجهاد، مفهوم الجهاد؟ لماذا هذا، لماذا هذه الوحشية وهذا العدوان وهذا الأسلوب الغليظ؟ ليتهم وحدوا هذه الكراهية، ليت هذه الكراهية وهذا الحماس في الاستئصال كان موجها إلى بشار وإلى الشبيحة وإلى الرافض في الشام. ليت كل هذه الكراهية. لكن إيش هذا يعني؟ هذا الذي جعلني أنا كنت أسكت ولا أحب أن أتكلم في مثل هذه القضايا، ودائما أقول خلينا في يعني نحاول يعني سدد وقارب. لكن الآن كيف أسدد وقارب من مع من؟ الآن في ظلم، لا أستطيع أن أسكت يا جماعة. أنا ليس معنى ذلك أن أنا كأننا مبايع الدولة ولا مأيدها ولا أنا محسوب على الدولة. أنا محسوب على الإسلام، أنا أتبع الحق على السكان. الدولة لو أخطأت أو أجرمت أو عملت سنقولها علانية، إحنا لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا شايف في مظالم، ولست هنا في موطن القضاء حتى لا يأتي ويقول لي أنت حكمت. أنا لا أحكم، أنا بتكلم على الأمور المعطيات التي أمامي الآن من خلال متابعاتي عبر وسائل الإعلام وعبر الردود وهذه الحملة. أشعر أن ماذا هو ما وراء الأكمة في شيء معين. كل الترتيبات التي تتم الآن كأن الهدف منها هو قبل أن تجاهدوا، جاهدوا أولا دولة وأخرجوهم من العراق من الشام نهائيا، وثم بعد ذلك ابدأوا بالإيه؟ بالجماعات الأخرى التي على نفس عقيدة ومشروع جماعة على الدولة تماما. يعني لا بد أنك تفعل هذا هو المخطط. فلينتبه المجاهدون هنا في هذه الحالة. فلذلك أرجو أتمنى أن الجماعات الجهادية التي أو التي تقال إنها جهادية هذه واختطفت أو أسرت أعضاء من الدولة أو استولت على بعض الأماكن، أن تستمع وتستجيب لنداء إعلام الدولة وإلى نداء الدولة الذي بث اليوم بأنهم معتوم 24 ساعة. فليتقوا الله في دماء المسلمين، لأن سترتب على هذا أن الدولة لو نفذت وعدها تهديدها هذا، فإنه سترتب عليه أن العدو سيطمع فيكم ويدخل ويجوث خلال الديار. ومن للمستضعفين ومن للولدان ومن للرجال؟ ها، وأرونا الجبهات تحل محلهم على الأقل. تعالوا خذوا أماكنهم في الحدود في الصغور وفي الأماكن المواجهة مع العدو. يا جبهات إسلامية تشكلت، يا أشاوس، يا ما شاء الله من تدربتم هنا وهناك، وعندكم اللي عنده يقول لك أقل واحد فيهم عنده 10,000 مقاتل والآخر ما شاء الله لا يغنى بإثنى 10,000 من قلة عن قلة. إذن ما شاء الله الواحد فيكم أنتم لو جمعته فوق 100,000 أو نصف مليون مثلا يعني مقاتل. طب خلاص ما تروحوا ما احتلوا يا جماعة، دمشق أمامكم على مر ما حجر. ها، دعكم من الدولة هذه، أنتوا إذن لو اتحدتم جميعا أنتوا ستكونوا أقوى منها. 12,000 على قلب رجل واحد يستطيع أن تغزو الروم، مش لا يغزو دمشق. فإذن في هذه الحالة يجب أن هذه الأماكن أو هذه أن تسلموا الأسرى الذين لديكم لهم، وأن تستجيبوا لمطلبهم، واتقوا الله في دماء المسلمين وضعفاء المسلمين والشيوخ المسلمين وأطفال المسلمين، اتقوا الله فيهم. أما إذا لم تستجيبوا فأنتم الشركاء في هذا الاسم. الرجل أعذر إليكم وهو من حقه، ولا أحد يتفلسف عليهم. أنا بصراحة أتفهم كيف يصل به الأمر إلى هذا التهديد إن هو سينسحب. لماذا؟ لأن ظهره غير محمي، لأن الجبهة الداخلية خلاص يعني إذن يعني يترك يعمل يحرسكم، وأنتم تقتلون أتباعه وإخوانه من ظهره، وبعد ذلك ماذا يعني؟ هو أنت آمن وهو يواجه الموت؟ لا، إذن يحافظ على رأس ماله ويحافظ على إخوانه ويعيد الكرة مرة أخرى إذا حمي الوطيس أو طلب الأمر، يرتب صفوفه. من حقه أن ينحاز، لا, لا, لا, لا, لا أحد يقول أنه انهزموا، الدولة انهزمت الآن وإنها انسى. لا، من حق الانحياز، هذا من ناحية الشرعي، ينحاز ويرتب الصفوف مرة أخرى وينظر في الأخطاء والثغرات من أين جاءت. من حقه يفعل هذا. وفي الختام أيضا وجه كلمة، فليأخذ المجاهدون سواء في العراق أو في الشام يأخذوا حذرهم من الطائرة بدون طيار. هذه التحركات الكبيرة وما حدث في الصحراء في المناطق في الأنبار وغيرها في العشائر، هذه الطائرة بدون طيار الآن بتحوم كل من تركيا وانت نازل كل المناطق هذه من الأردن. هذه الطائرة بدون طيار بتترقب أي تكتل من أرتال معينة حتى بدون منافق يضع شريحة، لأنها مكشوفة، الأراضي معظمها صحراوية. فالشباب يعني مثلا قيادات لا يتجمعون في مكان واحد مع بعض، يعني مثلا يكون كبار، وأنا أنا أعتقد هم أدرى مني وأفهم في مثل هذه الأمور، أنا بتكلم كلاما من باب النصيحة فقط. يعني الجماعة لا تتعرض للأرض، الطائرات بتكشف وعندهم من الدقة بمكان، فأي تحرك وفي في هذا سيضرب حتى من غير منافقين، من غير شريحة. فما بالك البلد في الساحات المفتوحة هذه اللي فيها جهات فيها عشرات مئات المنافقين والجواسيس والخونة. ها، فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المجاهدين ويوحد كلمتهم على الحق إن شاء الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمكر بمن يمكر بهؤلاء المجاهدين، وأن يحمي بيضتهم، وأن ينصرهم على عدوهم. اللهم أمين، اللهم أمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وهذا انتهى تعليقي على هذا الموضوع، هو تعليق كما تعرفون حديث في النفس، ليس منظما، ولكن هكذا ما جال في خاطري نتيجة حزني على ما يحدث في الشام. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. ايش هذا السؤال؟ لو تتكرم على قول خالد الصالح رئيس المكتب الإعلامي للإئتلاف الوطني السوري على الجزيرة في نشرة أخبار مساء هذه الليلة، بعد أن بين أن الإئتلاف السوري يدعم حرب الجبهة الإسلامية والجيش الحر ضد بن قسين دال ألف عين شين، قال ما يلي: والقاعدة والإرهاب، منظومة القاعدة لا تخدم القضية السورية، والدولة لم تكن تقاتل في الصفوف الأمامية إنما تسأل المناطق المحررة. من هذا الكائن؟ إيش هذا الكائن؟ اسمه إيش؟ طبعا يعني هو اسمه حتى الواحد يعني مجروح، يعني أنت يعني هو اسمه رئيس المكتب الإعلامي للإئتلاف الوطني الإسلامي، يعني هو كائن مجروح، يعني هيكون إيش هذا؟ ماذا تنتظر من مثل هذا الشخص؟ يعني أنت مجاهدي تركيا هؤلاء والوطني الإسلامي، يعرف كده اسمه ائتلاف وطني، هذه الأسماء يعني مدخل للريبة، يعني هي بداية الريبة. فيعني لا يحتاج أنا أعلق على إيش يا جماعة، بدون تعليق، وكائن مجروح، ودول أصحاب مواطن بالأجرة، يعني عارف بندقية للإيجار، هو نفس الموضوع، مجاهد بالأجرة، مرتزقة، يعني هؤلاء مرتزقة للتشويه المجاهد والمجاهدين. ها، وطبعا أنا هي المشكلة اللي أنا أخشى عليها، أن تحييد جبهة النصرة ليس في صالح جبهة النصرة، الذي أخشى أن الإخوة في النصرة يخدرهم هذا الكلام، وأنه عدم الهجوم على النصرة هذا نوع من التكتيك والترتيب، فأنا خايف على إخوة في النصرة، فليأخذوا حذرهم وليبادروا بالدفاع عن إخوانهم المظلومين في الدولة. بارك الله فيكم. ما كلمة القاعدة دي كلمة تكون فضفاضة. القاعدة دي أول شيء، القاعدة هي النصرة، طب ما جبهة النصرة فرع للقاعدة، وزي ما بقول لك عندما يثنون على النصرة فليحذر النصرة، هو بيصنع عليك فقط لأني يفرق بينك وبين الدولة، لكن في النهاية هو العدو اللدود له أيضا القاعدة، فأنت قاعدة غير مرحب بك أصلا في سوريا، غير مرحب بك في بلاد المسلمين أصلا. فيعني أنتوا هتفتكروا أنكم أذكياء، يعني لا، أنت رحت بيعت القاعدة. نعم، لو إذا لم تبايعوا القاعدة كان ممكن الكلام يكون يتم ترويضهم، لكن صدقوني هي الدور عليكم، والدور على حتى الناس الذين لم يبايعوا القاعدة، حتى الذين لم يبايعوا القاعدة، هؤلاء طالما على نفس التفكير ونفس المنهاج هذا، وإن كانوا لم يأتوا معين القاعدة فأيضا سيكونون قاعدة رغم أنوفهم، أي يعني يقول لك أنت قاعدة رغم أنفك، منذ أن ولدت وأنت قاعدة، خلاص أنا أريد أخترع، أنا أريد أن أخترع شيطانا، أنت الشيطان، خلاص أنت طالما بتؤمن بهذه الأفكار بتؤمن بسورة محمد، بتؤمن بسورة البقرة، بتؤمن بالآيات في سورة الأنفال والتوبة وغيره، وبترى المشروع الإسلامي هو الحل الوحيد، لا يوجد بديل غيره. إذن أنت قاعدة. إذن معناها كل مسلم يؤمن بهذا، أن الإسلام هو وحده، هو لا يوجد له شريك في الحكم ولا في الملك ولا في أي ولا في السياسة. إذن معنى ذلك أنه قاعدة. إذن شيطان. طيب، في سؤال آخر يا شباب. أليس هؤلاء هم أصحاب إحياء مشروع صحوات الدعاء، دعاة الإنصاف كالعرعور، ومن متقدم سلف جرائمهم جهاد والتركيز على بعض أخطاء بعض الدولة تضحيتها مش عارف يعني سؤال يعني اللي هم ما هو ده اللي بنقوله. أنا طبعا أحيانا يعني أنا لا أريد أن أجر لأتكلم عن أناس معينين، أنا كل واحد فاهم اللي على رأسه بطحة كما يقال في المثل في عند المصريين، اللي على رأس بطحة بيحسس عليها، أو على رأسه ريشة بيحسس عليها. فأنت عند فخلاص كلهم عارفين أنت عارف جحا، عندما تسمعين جحا بيقول له في ما عندي ما هذا الذي تحمله في جعبتك يا جحا؟ قال هذا شيء لا تستطيع أن تعرفه، هذا شيء يصنع منه العجة. طب يعني هو يحمل بيض، حاطط بيض، فهي مش محتاجة، يعني هي العلامات واضحة على هؤلاء. فأنا بحذر ببعض الكتاب. أنا ليه كتاب أو بعض الكتاب صحفيين وإعلاميين بعض يعني أقارب لي شخصيا، يعني مش مثلا بحكي ليه علاقة بيهم شخصية، للأسف الشديد رأيتم أن يعني زلوا في هذا الموضوع، وأيضا لماذا يأخذون من الإعلام، من المنتديات، من الإعلام، لأنه بيشاهدوا القنوات الفضائية اللي هي قنوات للأسف الشديد قنوات اللي هي ضرار هذه وتلقي الركبان، فمتأثرين جدا، بيتكلم يقول لك هذه كذا وكذا ويكتبون هكذا وشيطان يا عم انت درست حاجة، انت ما تتقي الله، تأنى، ويعني ايه المصلحه انك ما انت لست في قلب المعركه، انت ربنا يعني على الاقل انت يعني في غنى عن هذا، تريس. طيب ترس، اكتب وتريس، واذا اردت ان تكتب يعني اكتب بنصيحه مسها مسا خفيفا، لا يعني، وبعدين فكر فيما تكتب، من وراء المصلحه، كيف امريكا وروسيا والصين وايران وآل سلول، لاحظ، والسعودية والخليج والأردن، وعندك الكتاب، كل التيار الانبطاحي الاستسلام الانهزامي، ومعاهم اللي هم القنوات هذهية، كل هؤلاء جميعا بيحاربوا شيء اسمه الدولة دي، الدولة الإسلامية في العراق والشام. انت تعرف انا مع علمي كنت اقولها كثيرا، لكن بضطر اقولها لاني شعرت انها باين بتضايق البعض، لذلك اقول الدوله الاسلاميه في العراق والشام، الدوله الاسلاميه في العراق حتى يموتوا بغيظهم ان شاء الله. فانا بقولها من ليس من باب ان انا يعني من باب تحيز للدوله بالمعنى بالباطل، انا شايف ان في يعني جعبة سهام خرجت من مكان واحد بتضرب شخص، لابد اتساءل لماذا بالذات هذا كلهم إجماع، ويعني بالإجماع يعني شيطان ليه يعني الإجماع من من؟ إحنا الإجماع الذي في الأمة إجماء الأخيار، إجماع العلماء، أحسن أقول لك إيه يا جماعة ده إجماع، إجماع فين؟ إجماع الشاذ فكريا مع جنسيا مع جسديا، إجماع المرتد مع الملحد مع المنافق مع الفلولي مع الإسلامي مع المجاهد مع اسمه إيه يعني اسمه إجماع، هل هذا تخريف وتخبيص وحرب ما أنزل الله بها من سلطان على إخواننا هؤلاء؟ رغم أنا لا أقول أني لا يوجد أخطاء، نعم في أخطاء، ولكن لا، الأخطاء هذه ناقد من ناقد الجهاد، ناقد أنك تأسرهم وتقتلهم وتطردهم وتقول لهم لا مقام لكم عندنا، يعني كيف ان كيف هذا؟ ثانيا مين اللي قال لك ان المجاهدين كانوا في الامام؟ منذ متى؟ ومن اسمه ايش يا جماعه الكائن اللي انتوا جبتوا لي سيرته من قيمه اللي بيقول ان هم ان جنود الدوله ليسوا في الامام كما يقول؟ طب متى قلتها دي؟ انت لسه قايلها اليومين هذا في الجزيره اليوم. يعني لم يكونوا في الأمام. طب ومين وما جبهة النصرة دي كانت بتلعب يعني؟ ومن الذي حرر بداية المرأة التي اغتصبت؟ من رد الاعتبار لها؟ ومن قام بالعمليات الكبرى على قوات الجوية والمخابرات والتحرر القرى؟ أليس هم جنود الدولة أيضا؟ وكانت الجبهة هي جندي من جنود الدولة. فهل هذا يعني رئيس مكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري اسمه خالد الصالح؟ هذا الصالح إيش يا رجل؟ طالح أصلا. فهذا هذا ناس مزورة حتى في التاريخ المعاصر. يعني بتتكلم الآن صارت لك شوكة الآن وقبل ما كنت تستطيع أن تجرؤ. لماذا؟ لأن تكاثرت الظباء على خراش، خلاص كله عمال يضرب ويكثر فيه. الآن كلهم ضربون بقوس واحدة. فإذا لا، ما هو ده القاموس جاهز. ما أنت ما هتقول إن هؤلاء في الدولة أتباع الزرقاوي والظواهري. طاب يا سيدي، الزرقاوي رحمة الله عليه كان مبايع الظواهري ومبايع الشيخ أسامة ومبايع القاعدة، وكان هو فرع القاعدة في دولة الإسلام في العراق. وهم الآن جبهة النصرة هي مبايع الظواهري وهي القاعدة الآن. وعنده هو يقصد بيسب مين؟ بيسب الدولة. طب ما انت بتسب جبهة النصرة اللي انت عملت يعني تقول صاروا يعني طيبين لا، كل هذا تخدير، بيعطيهم مسكنات. يعني حر ايه يا جماعة؟ حر فين؟ لا يوجد حر ولا شيء. هذا حر في بالمال، حر مرتزق. حر بإيه؟ يعني أي حر هذا؟ قال حر الذي يملك، واحد بتركيا تموله، السعودي مولوه، الأمريكان، الاتحاد الأوروبي يعطوله، اسمه حر؟ أي حرية هذه؟ هذا عبد للمال وعبد لمن يعطيه يموله. هؤلاء العبابيد المناكيد هؤلاء هم مشكلة. المشكلة ليس في هذا، المشكلة في الشيوخ، المشكلة في الشيوخ والذين يتكلمون باسم الشرع والذين يحبون المجاهدين والذين يقولون نحن بننصر المجاهدين. الآن وقعوا في حيث بيس وتخبيصات وتحليلات، والذي يزعم الحكمة والذي يزعم الحيدة وإننا ويغمز ويلمز واللي يضرب بين السطور وتحت السطور. إيش هذا كله؟ لماذا؟ لماذا كل هذا؟ يعني أنت يعني لماذا تتحيز ضد إخوانك يا أخي؟ اتق الله، عندك معلومة، أنت لست قاضيا، خلاص انصف. أنا الآن لا أحكم في الموضوع، يعني أنا بالنسبة للذي حدث في قتيل كذا ودول قتلوا كذا، أنا ما أتكلمش من الصح ومن الخطأ هون، لأن أنا لست قاضيا. لأن أتكلم كرؤية وجهة نظر بالمعلومات، إن في شيء غير طبيعي وفي ظلم واضح هو. ولماذا تنكرون على الناس جهادهم وبلاءهم؟ وبعدين ما شاء الله اتقويتوا وصرتم ما شاء الله، فلما اشتد ساعده رماني. يعني هو انتم بعد ما تعلمتوا ما شاء الله وصارت لكم اصفار، يوم ما تكون لك زوافرك تخربشني انا؟ طب روح خربش العدو وتعلم فيه. رحت فلما اشتد ساعده رماني، بترميني انا؟ ها. فاذا هؤلاء الذين دخلوا خلاص، والله الواحد يفرح يا جماعة بتشكيلات جبهات ما شاء الله وجماعات جهادية، خلاص توجهوا إلى دمشق، يلا يعني حرروا الشام كلها وحرروا سوريا، خير وبركة. لكن كل العمليات الآن والنجاحات كلها على الدولة، يعني كل ما هو يعني الحرب حامية الوطيس والإعلام كله مسلط على الدولة، إن الجبهات هذه ضد الدولة اللي هي الخوارج. هم الآن ما شاء الله المسلمون أهل السنة أهل العدل، وهؤلاء أهل الظلم، وهم يطهرون البلد من الخوارج ويطهرون العراق والشام من الخوارج. هذا هو هذه باب الشيطانة أيضا وتشطين، حتى الناس تقول لك لا ليسوا مسلمين، ده خوارج، ده ظلمة، ده نفس الدعاية التي يفبركها العدو ضدهم في بلاد المسلمين. يعني طب ما العدو يتهم الإخوان بأنهم إرهابيين وبيتهموا أنهم خوارج وعضحهم إرهابيين رسميا، سبحان الله. هو أنت العدو يتهمك وأنت تتهمني باللي بيتهمك به العدو، أنت بتعمل لي إسقاط عليا؟ هذه مصيبة كبيرة للأسف، اللي هو بأسهم بينهم شديد، للأسف شديد. فهذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيق الذين وجه إليهم الخطاب اليوم من مسؤول الدولة إن هم يردوا الأسرى، يحرروا الأسرى، وأن يردوا أيضا الأماكن إلى الدولة حتى تحقن الدماء وحتى تسير عجلة الجهاد، وإذا أرادوا أن يتناقشوا تناقشوا فيما بينهم، وكل شيء قابل للحل إن شاء الله، ولكن إذا ركبوا دماغهم فالخاسر هم سيخسرون، إذا كانت الدولة ستخسر هم سيخسرون أيضا، وإذا كانت الدولة سيخسرون وسيعاقبهم الله لأنهم بحرمان من ثمرة هذا الجهاد، لأنهم تآمروا على إخوانهم في الجهاد إذا أصروا على ما يفعلون ذلك. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يصلح ذات البين إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير، ولا أريد أن أطيل عليكم. وطبعا أنا قلت قديما كنت أحذر من الصحوات، فاكرين صحوات العراق حذرنا منها وظهرت صحوات، والصحوات في باكستان لما قامت ولكن لم تفلح الصحوات ولم تنجح سواء في العراق أو في، لكن في العراق نجحت إلى حد ما، كما قال أبو حمزة المهاجر رحمة الله عليه الشهيد نحسبه كذلك وزير الدولة وزير الحرب، فلما لكن في باكستان لم تنجح لأن اللي كان الحرب الاستباقية عند طالبان مجاهدي طالبان كانت على طول من أول فقط البرع ما يطلع كانوا بيحصدوا رأسهم، فكان الصحوات على طول وأدوها في مهديها فلم يستطيعوا، لكن انت بتترك وتترك وتترك وتديله تقام، تعرف طبيعة العرب والتريس والتماهل والطبيعة هذه تجعل من كما يقول من أساء من أساء العقوبة من أمن العقوبة أساء الأدب، فهم أمنوا عقوبة، لكن طالبان كانت لا تؤمن في العقوبة أبدا. أول ما الصحوات دي ظهروا في سواء طالبان من باكستان أو في طالبان في أفغانستان فشل الأمريكان وحصدوا رؤوس الصحوات، والمشروع أيضا فعلوه حتى فعلوه في العراق طبعا كما تفعلون كما تعلمون، جربوه ايضا في شباب المجاهدين، جربوه في الصومال ضد شباب المجاهدين ولا يزال ايضا، وجربوه ايضا في مالي، جابوا صحوات معينة من المغرب ومن النيجر ومن هؤلاء دخلوا بهم أيضا، وأيضا هذه الصحوات موجودة في كل هذه البقاع، وأيضا الصحوات موجودة في سوريا، وصحوات معلنة الآن صارت المسألة صحوات معلنة واسمها صحوات جهادية وهكذا، سواء سمتها عشائر سواء ما شيء الآن، لكن صارت لها اسم جهادي، لكن كانت في القبائل مثلا في باكستان اسمها قبائل، كانت مثلا في العراق اسم العشائر هكذا عشائر العراق، ولكن الآن اسمها فصائل جهادية، فدي هذه الخطورة تأتي من هنا، ليس معناه أن كل فرد فيها معناه أنه هو يعلم المؤامرة، لكن في بعض الشباب طيبون أسأل الله أن ينتبهوا إلى هذه المؤامرة، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا بكل الذي لديه عقل يفهم، يا أيها الذين أمنوا كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، والصادقون معلومون، وأنك إذا فقط تحررت من العصبية وتحررت من التعصب لجماعة معينة أو لشيخ معين، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقك إلى هؤلاء الصادقين لتكون معهم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.